بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السادس من مجالس سماع كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 33، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه انتهى. وفي الآية أن التوكل على غيره شرك، ولأن تقديم المعمول يفيد الحصر. قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. قال ابن عباس في الآية: إن المنافقين لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آياته، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه الأعمال الخمسة مستلزمة لباقي الواجبات، فلذلك اقتصر عليها. وفي الآية أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة. قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم: أي الله كافيك وحده وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم: أي كافيه. ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدو، ولا يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفى به منه. قوله: ونعم الوكيل. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري والنسائي. قوله: ونعم الوكيل، أي نعم الموكل إليه. قوله: وقالها محمد، هذا بعد أحد، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد أجمع الكرة خارجا إليهم، فخرج صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى حمراء الأسد 3 أميال من المدينة، فمر الراكب الذي كان أبو سفيان أوصاه فأخبرهم بخروجه وقد ألقى الله الرعب في قلبه، فرجع إلى مكة، فلما أخبرهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آيات الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آيات الطلاق، الثالثة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال رحمه الله: الباب 34، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه ولم ير أنه ينظر له فلا رأي له. وقال غتادة: ما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواهما ابن أبي حاتم. والمراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء، ولهذا ثنى بقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي المخطئون طريق الصواب. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، لأن معناه تنقص رب العالمين، وليأس من روح الله أي قطع الرجاء من رحمته. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله: والأمن من مكر الله، أي عدم الخوف من استدراجه. قوله: والقنوط من رحمة الله. قال ابن الأثير: القنوط أشد اليأس، والمراد أن هذه الأمور من الكبائر لا حصرها. في مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. 35 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا. قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال ابن عباس في قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشيئته. قوله يهد قلبه، قال ابن عباس: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا تفسير للإيمان في الآية. قوله: ثنتان في الناس هما بهم كفر، قال شيخ الإسلام: أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله: من ضرب الحدود، قوله من ضرب الحدود أي أو بقية البدن، وإنما خص الخد لأنه الغالب. قوله: وشق الجيوب، قال الحافظ: المراد كمال فتحه. قال الشارح: الظاهر أن فتح بعضه كفتح كله. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: وندب الميت. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف. قوله: عجل له العقوبة، قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرة للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، لو كان من رجل من أفجر الناس فلا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب نعمة ورحمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر أو ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. قوله: أمسك عنه، أي أخر عقوبته حتى يوافي بضم الياء وكسر الفاء منصوب بحتى. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي عن أنس كالذي قبل. قوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم. قوله: فله الرضا، أي من الله. قوله: ومن سخط، أي أقدار الله، فله السخط منه، وفيه أن الله يرضى ويسخط خلافا للجهمية. وقال ابن عون: ارضى بقضاء الله من عسر ومن يسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أجر آخرتك. وعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء، كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك كان فيه هلاكك، وترضى بقضائه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. إن كنت كذلك ما أنصرت من نفسك ولا أصبت باب الرضا، ذكره ابن رجب. في مسائل: الأولى تفسير آية التغاب، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله العبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. الباب 36 باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. قال الحافظ هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس بها فيحمد صاحبها انتهى. قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي معبودكم واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يخشى البعث في الآخرة. رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. وقال الشيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يقتضي المشاهدة والمعاينة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه، وأطال في ذلك واحتج له. قوله فليعمل عملا صالحا، قال ابن القيم العمل الصالح هو السالم من الرياء المقيد بالسنة. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيه الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليس بعد هذا بيان. افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله سبحانه وسيلة، وختمها بقوله أحدا قاله المصنف. قوله تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك، والعمل المراء فيه أقسام، فتارة يكون مقصود العمل من أصله الرياء فهذا باطل إجماعا وصاحبه معاقبا عليه، وتارة يكون ابتداؤه لله ثم يطرأ عليه الرياء، فإن دفعه ورده لم يضره، وإن استرسل معه أبطل عليه وقيل لا يبطله، ويجاز على أصل نيته. قوله بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، إنما كان الرياء كذلك لخفائه وقوة الدعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. قال وشارحه ثم فسره بقوله يقوم الرجل إلى آخره. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال رحمه الله: السابع والثلاثون من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح يظن قد ظن بعض الناس قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا مجرد تكرير، وأخطأ، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا كالذي يجاهد لأجل غنيمة ونحو ذلك. قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر عن السلف فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة أو صلة أو صلاة وإحسان إلى الناس أو ترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله أو تنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطي ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة أهله أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنه عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له،

قال قوله قال الشعبي رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه. قوله لا يأخذ الرشوة قال ابن الأثير هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء. قوله وقيل نزلت في رجلين إلى آخره قال الشارح هذه القصة قد رويت من طرق متعددة وهي مشهورة متداولة بين السلف والخلف. في مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الباب الأربعون باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قوله وهم يكفرون بالرحمن أي بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن كما يأتي. قوله ولما سمعت قريش إلى آخره وليس المراد أنهم يجحدون الله. قال الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قوله حدث الناس بما يعرفون قال الحافظ زاد آدم ونعب إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون. وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. قلت المراد أن الأشياء التي يجهلها العامة مما لا يجب عليهم تعلمه إذا ظن إنكارهم له الأولى ترك ذكره لهم إذا ظن إنكارهم له الأولى ترك ذكره لهم. فأما ما يجب عليهم تعلمه فإنه لا يترك لخوف استثناء أحد بإنكاره بل واجب تعليم الناس ذلك ونشرطه بالأسهل. قوله ما فرق هؤلاء فيه وجهان فتح الفاء والراء وضم القاف مخففة وما استفهامية أي ما خوف هؤلاء من آيات الصفات واستنكارهم لها والمراد الإنكار ويجوز فتح الفاء والراء والقاف مشدد ومخفف أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل. قوله يجدون رقة أي لنا قبولا للمحكم ويهلكون عند متشابهه. أما يشتبه عليه فهمه ومعرفته فتشابه أمر نسبي فقد يكون الشيء مشتبها على واحد واضحا جليا عند الآخر. قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال الشارح ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بالحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا تكتب الرحمن ولا ندري من الرحمن ولا تكتب إلا باسمك اللهم. فأنذر الله وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي أي يقول يا محمد رادا عليهم في كفرهم بالرحمن هو ربي أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه عليه توكلت وإليه متاب أي إليه مرجعي وأوبتي وهو مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة قاله ابن جرير. فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. قال رحمه الله الواحد والأربعون باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الرياح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله قوله قال مجاهد أي في تفسير الآية